السؤال بالنسبة للسؤال الذي مضى منذ فترة عن الأخ الذي يريد أن يتزوج ويخفي زواجه الثاني، وبالتالي الأخت التي تتزوج منه تتضرر بهذا الإخفاء. هناك تعقيب، وهو كيف تطالب المرأة بأن تخفي اسم زوجها، والله سبحانه وتعالى لم يذكر ذلك في كتابه ولم يأتي ذلك في السنة. ثم الذي نعرفه أن الله سبحانه وتعالى أمر بالعزم، إذا أراد الشخص أن يتزوج من امرأة ثانية أمر بالعزم، وهذا ليس من العزم. أقول بالنسبة لهذا التعقيب، هذا الكلام الذي ذكر إنما هو بالاتفاق بين الطرفين، يعني إذا كانت المرأة غضب عليها ذلك وقبلت به، يعني هذا تمنع الرضا من هذه المرأة، فالمرأة يمكن أن تتنازل عن بعض حقوقها حرصا على هذا الزواج. فإذا كانت قد تنازلت عن هذه الحقوق فليس هناك حرج، وليس ذلك من باب الإلزام للمرأة، فإنها لها الحق في أن تبين زوجها وأن تظهر زوجها، ولا يوجد نص يأمرها بذلك، وإنما هذا كما قلت حسب الاتفاق بينها وبين الزوج. وسؤالها هل هذا يصح أو لا يصح متعلق برضاها، والله تعالى أعلم.